على موقع مارادونا.com. نزل قمر علينا فوقعنا واستوينا، بصة من الدوينا وتولى قلبينا، شقت في قلبي شقة معجونة دلع ورقة، يسلم عين اللي نقى وجابك وسطينا. غزالة غزالة غزالة شاردة.